آسف النمرة غلط. آسف النمرة غلط قصة الكاتبة الأمريكية لوسيل فليتشر، ترجمة وإعداد أحمد حلمي، إخراج مصطفى أبو حطب. وبعدين بقى يا مدموزيل، أنا بقالي ساعة بطلب نمرة 8-98-150 وبتطلع مشغولة على طول. مش معقول تكون مشغولة الوقت ده كله. تسمحي تشوفيها لي؟ اعملي معروف يا مدموزيل. 8-98-150، خليكي معي. أنا معاكي أهو. مش معقول أبدا تكون مشغولة المدة دي كلها. ده مكتب جوزي وأنا عارفة إنه عنده شغل للادي في المكتب وهيتأخر شوية. أنا قاعدة لوحدي في البيت وتعبانة وأعصابي مضطربة خالص. 8-98-150 مشغولة يا هانم. ألو؟ ألو؟ ألو؟ الأستاذ سامي موجود؟ ألو؟ ألو؟ ألو؟ ألو؟ مين؟ بسطويصي؟ أيوة أنا بسطويصي. ألو؟ مين ده اللي بيتكلم؟ ألو؟ اللي مريتك كم من فضلك؟ اسمع يا بسطويصي افندم، الزبون كلمني النهاردة بيقول ان السكة سالكة الليلادي، انت فاهم الليلادي وجب يا معلم الليلادي، جبته من كل شيء. انت بتتكلم منين دلوقتي؟ من كشك السجاير. طب اسمع يا بسطويصي، انت عارف طبعا العنوان، الساعة 11 بالظبط عسكري الدورية حيروح ياخد له كوباية شاي في القهوة اللي في شارع المحكمة. ها خد بالك كويس، ها لازم تتأكد الأول من إن كل نور الدور الأولاني مطفي، مفيش غير نور واحد بس هو اللي باين من الشارع. الساعة 11 وربع حيمر الديزل من على المزلقان اللي قدام البيت ويعمل صوت جامد. ها في اللحظة دي لازم يكون كل شيء، عشان لو صرخت وكان الشباك مفتوح يبقى ما حدش هيسمع حاجة، مفهوم؟ ألو يا خبر، ألو نمرتك كم من فضلك؟ مفهوم يا معلم. اسمع يبقى خف ايدك، ما تاخدش وقت طويل، مش عايزين دم كتير، الزبون مش عايزها تتعذب. يبقى ما فيش غير هي المطوة، ايه رأيك يا معلم؟ مفيش مانع، المطوة كويسة، وما تنساش تاخد الخواتم والعقود والجواهر. ها هتلاقيها كلها في درج التسريحة، الزبون عاوزه يفتكرها سريعة. واجب يا معلم ان شاء الله من غير مقاطعة. الو يا ساتر ايه الكلام ده؟ شكاوي يا مدموزيل، يا مدموزيل انا كنت بتكلم دلوقتي والخط انقطع. كنت بتتكلمي مع نمرة كام؟ المفروض انها كانت نمرة 8-98-150 لكن ما كانتش هي، الظاهر ان خط تاني شبك مع الخط بتاعي وبعدين انقطعت المكالمة، وسمعت حاجات خطيرة جدا، جريمة، جريمة قتل يا مدموزيل هترتكب. شوفي لي ارجوك النمرة اللي دخلت عليا في الخط كانت نمرة كام، واوام اوام اعملي معروف يا مدموزيل. انا اسفة هانم، لكن انا عارفة انها كانت غلطة مني وما كانش يصح ان انا اسمعهم، لكن اللي انا سمعته شيء فظيع. دول اتنين مجرمين عايزين يرتكبوا جريمة قتل، هيقتلوا واحدة ست مسكينة بريئة قاعدة لوحدها في البيت وبيتها جنب الكوبري اللي بيمشي عليه الديزل، ولازم تبلغي عنهم يا مدموزيل قبل ما. نمرة كام اللي كنت طالباها يا هاني؟ 8-98-150، لكن النمرة اللي انت اديتيها لي نمرة غلط، فلازم نعرف كانت نمرة كام. بسرعة بسرعة اعملي معروف يا مدموزيل. لكن يا هانم. يا مدموزيل يا مدموزيل اعملي معروف، ما تضيعيش الوقت، انت اللي طلبتيها لي، انا قلتلك اديني 8-98-150، انما انت اللي غلطتي واديتيني نمرة تانية وسمعتهم هم بيتكلموا، لكن هم بقى ما سمعونيش. ارجوك اكتبيها لي تاني، اعملي معروف بنفس الطريقة يمكن تطلع هي. خليكي معايا 8-98-150. ايوه هحاول اجيبها لك. وتشكر. تمانية تمانية وتسعين مية وخمسين مشغولة هانم. استني استني ما تقفليش السكة يا مادموزيل. مادموزيل! ايوه هانم. انت ما حاولتيش تجيبي لي النمرة الغلط، انت كل اللي عملتيه انك ضربتي النمرة الصح. انا اسفة يا هانم، حضرتك كنت طالبة نمرة. يا ستي يا ستي يا حبيبتي، انسي خالص النمرة اللي انا كنت طالبها منك، انا عايزاكي تطلبي لي النمرة اللي جت غلط. ايه فيها حاجة دي؟ دي شغلتك يا مادموزيل، ولازم نوقف المجرمين دول، واذا ما كنتيش تقدري. انا هديكي رئيس المكتب يا هانم. زي بعض حوليني عليه. افندم. حضرتك رئيس المكتب؟ ايوه يا فندم. انا عايزاك تعرف لي نمره بسرعه، معرفش دخلت ازاي معايا في الخط، ولا اعرف مين اللي كانوا بيتكلموا، لكن لازم تعرفها لي، لانهم كانوا بيتفقوا على جريمه، جريمه قتل، هيقتلوا واحده ست بريئه اللي لادي الساعه 11 بالليل، فهمت؟ ايوه يا فندم. طب كويس، تقدر بقى تعرف لي النمره دي انت كان؟ والله يا هانم ده يتوقف على ايه؟ على انهم اذا كانوا لسه بيتكلموا ولا لا، فاذا كان الخط اتقطع يبقى مش حاضر. الخط انقطع يعني ايه؟ يعني اذا كانوا اللي كانوا بيتكلموا خلصوا كلام ولا لسه. قطعا لازم يكونوا خلصوا كلام دلوقتي، لان الحكايه دي فات عليها 5 دقايق، ودول مش من النوع اللي بيتكلموا كتير. احاول يا هانم. تسمحي تقولي لي اسم حضرتك ايه؟ سميح، سميحة محمود مصطفى. ونمرة حضرتك كام؟ 402-295. اعمل معروف بسرعة، ما تضيعش وقت في الأسئلة دي. طيب وإيه السبب إن حضرتك عاوزة تعرف النمرة دي؟ السبب يا أستاذ إني بقولك سمعت 2 مجرمين بيدبروا جريمة قتل، عايزين يقتلوا واحدة ست. حضرتك بلغتي البوليس؟ هبلغ البوليس إزاي؟ لا طبعا ما بلغتش. يبقى أنا آسف يا هانم، دي مش شغلتي، دي شغلة البوليس، فإذا كنت عاوزة. مش عايزة حاجة، خلاص أنا هكلم البوليس. إيه؟ أعوذ بالله، دي حاجة تجنن. ألو؟ المحافظة؟ أيوة يا فندم. إديني من فضلك قسم السيدة. خليكي معايا. ألو؟ حضرتك مين؟ أنا ضابط المباحث. اسمع يا حضرة الضابط. أنا سميحة محمود مصطفى اللي ساكنة في شارع الجسر نمرة 53. أهلا وسهلا. أنا كنت عايزة أبلغ عن جريمة قتل. جريمة قتل؟ أيوة، لكن لسه ما حصلتش، أنا سمعتهم هم بيدبروها في التليفون. أنا كنت طالبة من السنترال تديني نمرة فأديتها لي غلط، وساعتها سمعتهم هم بيتفقوا على الجريمة، ومن ساعتها وأنا عمالة بترجى المدموزيل بتاعة السنترال علشان أعرف النمرة الغلط دي كانت كام. مفيش فايدة يا حضرة الضابط، مفيش حد راضي يساعدني ابدا، فقلت اتصل بيكم انتوا اللي تقدروا تساعدوني. تحت امرك. انا سمعتهم هم بيدبروا الخطه، هم 2 رجاله كانوا بيتكلموا مع بعض وناويين يقتلوا واحده ست الساعه 11 وربع النهارده بالليل، والست دي ساكنه في بيت جنب مسلقان الديس، واخد بالك؟ ايوه يا فندم. والشارع ده بقى في عسكري دورية، والعسكري هيروح يشرب شاي في القهوة اللي في شارع المحكمة، وفي واحد تالت كمان، ده الزبون. ايوه الزبون اللي دفع لهم الفلوس علشان يقتلوا الست المسكينة دي، وناويين كمان يسرقوا صيغتها ويقتلوها بمطوة. دي جريمة قتل فظيعة يا حضرة الضابط، وانا اعصابي خلاص ما بقتش قادرة. والحكاية دي حصلت امتى يا هانم؟ من حوالي 8 دقايق بس. خلاص هتتخذوا اجراءاتكم. قلت لي اسم حضرتك ايه يا هانم؟ سميحة محمود مصطفى. وعنوانك؟ شارع الجسر نمرة 53، في البيت اللي جنب الكوبري اللي بيمشي عليه الديزل على طول، وما فيش غيره في الحتة، ووراه شارع المحكمة. وايه هي النمرة اللي كنت طالبها؟ 898-150. لكن يا حضرة الضابط، مش هي دي النمرة اللي كانوا بيتكلموا منها، دي نمرة مكتب جوزي، أصله هيتأخر النهاردة بالليل في المكتب، وأنا كنت بحاول أتصل بيه علشان أقوله يرجع البيت بدري، أصلي قاعدة لوحدي والشغالة أجازتها النهاردة، وأنا ما بحبش أقعد في البيت لوحدي أبدا، ولو أني بطمن شوية لما التليفون بيبقى جنبي على السرير. طيب يا مدام، إحنا هنحاول نتصل بالتليفونات. التليفونات قالت انهم ما يقدروش يعرفوا النمرة مدام المكالمة اتقطعت، ما انا اتصلت بيهم كده اهو. ايوه، ارجوك يا حضرة الضابط ما تحاولش تدور على النمرة وتضيع الوقت، هم اكيد خلصوا الكلام وزمانهم دلوقتي في طريقهم لارتكاب الجريمة. اطمني يا هانم، ما تشغليش بالك، احنا هنتخذ اجراءاتنا. لازم تدوروا عليهم. اعمل معروف يا حضرة الضابط، ده انا ساكنة جنب مزدقان الديزل ووراء شارع المحكمة. اعمل معروف يا حضرة الضابط، ابعت قوة تحاصر الحتة. طب وايه اللي خلاكي تفتكر ان الجريمة هتحصل في الحتة دي بالذات؟ مش عارفة، لكن المصادفة غريبة. شارع المحكمة ومزلقان الديز عسكري الدورية. المحكمة هانم شارع طويل قوي، وانت عارفة الديزل بيمر عليه كام مزلقان. يا هانم الخط مليان مزلقانات، والديزل بيمشي من مصر الحلوان. اش عرفك انهم كانوا بيتكلموا عن مصر؟ يمكن كانوا بيتكلموا عن حلوان. لا، لو كانوا بيتكلموا من حلوان ما كانوش دخلوا معايا في الخط. والله يعني من خطوط ممكن تتداخل مع بعض. على العموم حاول انك تعد نفسك هانم. افرضي يعني انك ما سمعتيش الحكاية دي خالص، افرضي انك ما كلمتيش جوزك في التليفون، كنت هتعرفي حاجة عن الموضوع ده؟ طبعا لا، لكن دي وحشية، دي جريمة قتل. انا معاكي، لكن الدليل اللي حضرتك مديهولي مش كفاية، ده ما يعتبرش دليل خالص. ايوه يا حضرة الضابط، لكن الا طبعا اذا كنت فاكرة ان المكالمة دي موجهة ليك انت شخصيا، وان في حد بيحاول انه يقتلك. ها؟ يقتلني انا؟ لا لا لا لا، ما افتكرش. وايه اللي هيخلي اي حد يفكر انه يقتلني؟ انا قاعدة لوحدي في البيت طول النهار والليل، ما بشوفش حد غير الشغالة بتاعتي سعدية. وسامي جوزي بيحبني طول عمره، لاني من ساعة ما تشليت من 12 سنة وهو ما فارقنيش لحظة واحدة. يبقى ما فيش داعي انك تخافي، مش كده ولا ايه؟ ودلوقتي بقى ارجوك تسيبنا الموضوع ده. طب هتعملوا ايه؟ ده انتوا اتأخرتوا قوي، الساعة قربت على 11. يا هانم احنا هنتصرف. طب هتبلغوا بوليس النجدة مش كده؟ ايوه طبعا لازم تعملوا كده، لازم تاخدوا بالكم من الحتة اللي انا ساكنة فيها. يا هانم انا قلت لحضرتك ان احنا هنتصرف، ارجوك انا عندي شغل كتير قوي. طيب يا حضرة الضابط، مع السلامة. الظاهر افتكرني مجنون. وسامر اخر ايه اللي اخره دلوقتي؟ انا عارفة ما بيجيش لي بقى. شكاوي مادموزيل، اعملي معروف اطلبي لي تاني 8-98-150. انا مش فاهمة ايه اللي اخره لغاية دلوقتي. خليكي معايا. 8-98-150 مشغولة هانم. تحبي؟ لا ما احبش، خلاص فهمت وسمعت انها مشغولة. ها؟ لو كنت اقدر اقوم من السرير واوصل لحد الشباك، اشم شوية هوا، اشوف الناس اللي بتمشي في الشارع. الو سامي، الو الو. بعدين بقى في التليفون ده. الو الو الو، مين اللي بيتكلم؟ ما ترد. الو الو. شكاوي يا مادموزيل، انا مش فاهمة ايه اللي جرى للتليفون بتاع اللي نادي، هيجنني يا ستي. انا عيانة وتعبانة وما بقدرش اتحرك من السرير، والانفعال مضر علشاني، فاذا استمر الحال بالشكل ده. التليفون في ايه يا هانم؟ في كل حاجة وحشة، في ان جريمة قتل هتحصل دلوقتي، والتليفون ده كل شوية عمال بيضرب. ايوه هانم، عمال بيضرب كل 5 دقايق، ولما اجي ارفع السماعة مفيش حد بيرد. طب اذا سمحتي حطي السماعة انا هجربهولك. يا ستي انا مش عايزاك تجربيهولي، انا عايزاك تعرفي لي النمرة اللي بتضرب لي كام من فضلك. ده مش ممكن ابدا يا هاني. مش ممكن ليه؟ ليه ليه ليه ليه مش ممكن؟ عشان لازم حضرتك تكتبي طلب الاول، وتطلبي فيه مراقبة التليفون للمدة اللي انت تحدديها، وتدفع رسم المطلوب. كل ده لازم اعمله؟ طب واللي زي اللي ما تقدرش تتحرك من السرير، تقعد كده تبص للتليفون بيضرب كل شوية وما بيردش حد؟ اعملي معروف يا بنت وزير، ده انا خايفة قوي. طيب حاضر يا هاني، انا هحاول اجربهولك. برضو هتقوليلي اجربهولك؟ يا مفيش فايدة، مفيش فايدة يا رب، مفيش فايدة. الو الو، كفاية بقى كفاية، انت سامعني؟ كفاية، ما ترد علي. انت عايز ايه؟ ها؟ ما ترد، انا سامع نفسك. ايه ده؟ تعجنني عجنني. الو الو، 402-295. ايوه هي دي النمرة، 402-295. انا عندي اشارة لست سميحة محمود مصطفى، في حد يستلمها؟ ايوه انا سميحة محمود مصطفى. الاستاذ سامي يا هانم كلفني ان اقول لحضرتك انه بقاله مدة طويلة وهو بيحاول يتصل بيكي بالتليفون، لكن التليفون دايما مشغول، وبيقول لحضرتك انه هيسافر الليلة دي الساعة 11 على اسكندرية عشان جاله شغل ضروري هناك، وحيرجع بكرة ان شاء الله. لا لا، مش ممكن، مش ممكن ابدا. اي خدمة يا هانم؟ لا، متشكرة متشكرة. تصبحي على خير. وانت من اهله؟ لا، مش ممكن، مش ممكن سامي يعمل فيا كده، هو عارف اني قاعدة في البيت لوحدي. لا، مش ممكن، مش ممكن، ده لازم حد عامل فيا مقلب. هطلبه تاني في التليفون. شكاوي يا مدموزيل، اطلبي لي تاني نمرة 8 98 150 ارجوكي. خليكي معايا. مش موجود. طيب، سافر ليه كده يا سامي؟ ليه تعمل فيا كده؟ لا، لكن ازاي انا هقعد لوحدي الليله دي؟ ما اقدرش، انا تعبانه وما اقدرش اتحرك من السرير. ايه العمل يا ربي؟ لازم حد يجي يقعد معايا، لازم. المستشفى. ايوه، انا هطلب المستشفى. مدموزيل، ممكن تديني نمرة مستشفى الدكتور حلمي؟ حلمي ايه يا هان؟ حلمي عبد العزيز، ده مستشفى خصوصي. دي يا واحدة بسرعة، عاملي معروف. هي الساعة كام دلوقتي؟ مش عارفة والله يا هان. تقدر تطلبي نمرة 15؟ يوه، لسه هطلبها؟ طب ما تديها لي انت. ايه، مفيش في ايدك ساعة؟ نمرة مستشفى الدكتور حلمي 70105. 70105. متشكرة قوي. مستشفى الدكتور حلمي يا فندم. تسمحي يا مدموزيل تديني الدكتور حلمي؟ الدكتور حلمي مش موجود يا هانم. اي خدمة؟ مش موجود، انا عايزاه ضروري. اي خدمة يا هانم؟ اديك الدكتور عيسوي. في الحقيقة انا عايزة ممرضة تيجي عندي البيت دلوقتي. الدكتور حلمي هو اللي بيعالج حضرتك يا فندم؟ لا، انا كنت عملت عملية المصران الاعور عندكم من سنتين. ما هو لازم الدكتور المعالج هو اللي يؤمر بالممرضة يا فندم. ما تقدروش انتوا تبعتولي ممرضة؟ انا هدفع لها اتعبها. هو حضرتك بتشتكي من ايه؟ انا اصلي قاعدة في البيت لوحدي وجوزي سافر. حضرتك عاوزة ممرضة ولا حد يونسك؟ انا اصلي ما بقدرش اقوم من السرير، رجلي مشلولة. طب ما تحاولي سيادتك تتصلي بالدكتور اللي بيعالجك. ما اخر مسافر. اعملي معروف يا مدموزيل، انا خايفة اقعد لوحدي في البيت، والليلة دي بالذات. انا سمعت المكالمة في التليفون فظيعة، حطمت لي اعصابي. تصوري، جريمة قتل يا مدموزيل. واحدة ست مسكينة هتتقتل الساعة 11 وربع لنادي. فاذا ما كانش حد هيجي يقعد معايا دلوقتي انا هتجنن. ايوه هتجنن. طيب يا هانم، انا هكلم الدكتور حلمي اول ما يجي على طول. تسمح تديني اسم حضرتك ونمرة التليفون والعنوان؟ دكتور حلمي؟ طب هو هيجي امتى الدكتور حلمي؟ والله يا هانم مش عارفة بالظبط، هو خرج من الساعة 11. الساعة 11؟ لسه ما جاتش الساعة 11. يا خبر، ايه ده؟ دي ساعتي وقفت. هي الساعة كم معاكي دلوقتي يا مدموزيل؟ الساعة بالظبط يا فندم 11:14. ايه ده؟ في ايه يا هانم؟ الصوت ده. صوت ايه يا هانم؟ زي ما يكون حد دخل علينا في الغرفة. انا ما سمعتش حاجة ابدا. لكن انا سمعت في حد رفع السماعة اللي تحت في الدور الارضي، في حد في البيت وبيتصلت عليا في التليفون. لازم هما تحت، لازم حد يرعاني، مفيش وقت. الو الو، شكاوي يا مدموزيل، اعملي معروف ساعديني. انا مش سامعاك يا هانم، زعقي شوية من فضلك. مقدرش ازعق، في حد بيتصلت عليا من تحت. سمعاني دلوقتي؟ ايوه يا هانم. اعملي معروف ساعديني، في مجرم عندي في البيت عايز يقتلني، ولازم تطلبي لي. اوه، حط سماعة تاني، لازم طلع السلم. انا سماعة طلع السلم. الحقوني، البوليس، اديني البوليس. اعملي معروف، اديني البوليس. المحافظة معاك يا هان. ايوه المحافظة. اسف، النمرة غلط. هذه هي النهاية كما صورتها الكاتبة الأمريكية لوسيل فليتشر واعترض عليها الأستاذ الكاتب إبراهيم المصري فقال: أنا شايف أنه نهاية القصة دي حزينة جدا، فأرى أننا نفكر في نهاية تانية، نعمل لها نهاية تانية يكون يعني فيها خلاص لهذه السيدة، مع توخي إثارة روح القوة والنشاط في المرأة المشلولة دي، بحيث أنها في آخر حياتها تنطلق وتعمل عمل ينم عن قوة وعن إرادة وعن ثبات في الموقف الفظيع اللي هي فيه ده. فأنا أرى أنها تقاوم وتنتظر مجيء البوليس وتزحف، تمشي قد ما تقدر وتتعكز على أي حاجة لحد ما توصل للباب وتقفله تمام، تتربسه وتفضل كده منتظرة النجدة اللي حجيها يعني علشان تنقذ حياتها. ويمكنها تعمل كده، يمكنها إذا استنهضت إرادتها كلها أمام الخطر اللي هي بتواجهه، وحب الحياة الكامل في كل إنسان في لحظة مثل اللحظة دي، يمكنها أنها تنقذ نفسها وتنتظر مجيء البوليس وتخلص من المأزق اللي هي فيه. شكاوي مسل، اعملي معروف، ساعديني. انا مش سامعاكي، زعقي شويه من فضلك. مش زعق، في حد بيصنط عليك. ايوه هانم، اعملي معروف، ساعديني، في مجرم عندي في البيت، عايز يقتلني، لازم تطلبيني. اوعى تسمعها تاني، لازم طلع السلم. ايوه انا سامعه طلع السلم، العقوني البوليس، البوليس، اديني البوليس او اعملي معروف. المحافظه معاكي. ايوه مين؟ حضرة الضابط؟ ايوه انا، انا سميحة محمود مصطفى اللي كلمتك من شوية، المجرم عندي في البيت وحيقتلني يا حضرة الضابط. هو حضرتك اللي ما بتقدريش تقومي من السرير؟ ايوه انا المشلولة. ما تخافيش يا هانم، انا بعت قوة عندك في البيت وزمانهم واصلين دلوقتي. ده المجرم طالع على السرير وحيقتلني يا حضرة الضابط، كأني سمع رجليه. هو باب الأوضة مقفول؟ لا مفتوح. طب حاولي انك تقفليه. ما اقدرش اقوم من السرير. لا لازم تحاولي، انت تقدري، يلا حاولي انك تقومي، انت تقدري تقومي من السرير، حياتك متوقفة على كده. مش قادرة. لا لازم تقدري. ايه يلا حركي رجليك، حركيهم، يلا ايه حركيهم. بحاول بسرعة، مفيش وقت، حركيهم اوام. القطر لازم اقوم، لازم اقوم اقفل الباب. ايه يا مدام سميح، قمت بالسرير ولا ليه؟ بحاول اقوم. تهجرت، حرك رجلي. حطي ضوي يلا نزل رجلك التانية من عمي. انا نزلتها. يلا حاول انك تصلي لباب. ايوه بحاول على اي حاجة تلاقيها قدامك. حاضر. وقفت للباب ولا لسه؟ الرب. ايوه وصل. اقفليه بالمفتاح بسرعه. ايوه قفلت، الحمد لله. وصل سميح هانم. وصل ولا لسه؟ وصلت يا حضرة الضابط، وصلت. خفيت، قدرت امشي بعد 12 سنة، قدرت امشي بعد 12 سنة. ما انت كريم. وهكذا تنتهي قصة آسف النمرة غلط من إعداد أحمد حلمي وإخراج مصطفى أبو حطب.